ثم واساهم بقوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الشخص لا ينبغي أن يكون له كبير تعلق ببلدة إلا إذا كان شرع الله يقام فيها وهو نفسه يستطيع أن يقيم شرع الله على نفسه وعلى أهل بيته، وإلا فمكة التي هي خير البقاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها مبينا خيريتها أولا: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بمعنى أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، المسألة أحب البقاع إلى الله أيضا، وأعظم المساجد المسجد الحرام هو بمكة، إلا أن الله قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي كفر أهلها بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالعبرة بإقامة دين الله على الأرض، وإلا فأرض الله واسعة تعبد الله في أي مكان كنت. أما تعظيم الأرض وتعظيم كل أمة لأراضيها وشعبها، أو تعظيم الشعوب للأراضي وتعظيم الأراضي تعظيما يخرج عن حد الاعتياد مع ما فيها من حيود عن شرع الله سبحانه، فليس من شأننا هذا الأمر. فأقوال القائلين في كل دولة، كل دولة يقول أهلها: بلدي وإن هانت علي عزيزة، إلى آخر ما يقولون. نحن دائما تعلقنا بالله، نقيم أمر الله، طابت لنا أرض لإقامة أمر الله فيها فنعم هي، لم تطب لنا أرض لإقامة أمر الله فيها فيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذا فرسل الله كثيرون منهم تركوا أراضيهم، فقال الله تعالى في شأن الخليل عليه السلام: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني مهاجر إلى ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة أيضا وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، كي يقيم فيها شرع الله على وأصحابه من قبل تركوا مكة وذهبوا إلى الحبشة رضي الله تعالى عنهم. تعلقنا دائما بأوامر الله وأوامر رسوله نقيمها في أي أرض كانت، لم تطلب لنا أرض لإقامة شرع الله فيها، انتقلنا وذهبنا إلى أي أرض. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. والنصوص في هذا الباب كثيرة. هنا يطرح سؤال: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة أو أنه خرج مختارا؟ النصوص ظاهرها تدل على أنه أجبر على الخروج من مكة صلى الله عليه وسلم، مورست عليه ضغوط حتى خرج منها. وفي الحديث ما يدل على ذلك: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الرسول وأهل الإيمان: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى في كتابه الكريم: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما، إلى قوله: وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فالتحرير في الجواب على السؤال: هل خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أم أخرج منها؟ النصوص أكثرها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخرج ولم يخرج مختارا عليه الصلاة والسلام. وقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهكذا جرت السنة، سنة الرسل عليهم السلام. كثير منهم ترك أرضه وذهب إلى أرض يعبد الله فيها ولا يشرك بالله شيئا. وقد كان أهل الكفر يضغطون على رسل الله الكرام وعلى المؤمنين ويهددونهم بالإخراج من الديار إذا لم يراجعوا أمرهم ويرجعوا إلى دين الكفر. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكذا قال في شأن قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى أيضا في شأن قوم لوط مع نبي الله لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالنصوص دالة على أن أهل الكفر كان من شأنهم الضغط على رسل الله الكرام، إما أن يرجعوا عن دينهم أو أن ينصرفوا عن البلاد. وقد تفطن لهذه أهل الكهف الفتية المؤمنون إذ خرجوا من الديار فارين بدينهم محافظين على دينهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قرروا ترك البلاد والخروج منها، ولما استيقظوا من نومتهم التي أنامهم الله فيها قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ويلزم بيان بعض أسباب هذه الهجرة، فضلا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول أخرجوا من ديارهم. أقول وبالله تعالى التوفيق: من أسباب هجرة رسول الله وأصحابه عبادة الله في أمن وأمان. قد سمعتم الآية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهون الله عليهم الأمر بقوله: كل نفس ذائقة الموت أي بقيت في أرضك أو تركت أرضك فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فأول مقصد من مقاصد الهجرة إقامة شرع الله سبحانه وإقامة دين الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. يعبدون الله وهم مطمئنون آمنون. ولا يخفى عليكم أن ترك أرض الفتن مطلب، وقد أفتى العالم الرجل الذي قتل 100 نفس أن يترك أرضه أرض الفتن ويذهب إلى أرض فيها قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى يعبد الله معه. فالأمر يقوى بمؤازرة الصالحين لك، إذا نزلت بلدة فيها أهل صلاح يؤازرونك ويعينونك على طاعة الله. وقد قال موسى عليه السلام: هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فمن أوائل مقاصد الهجرة عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تقوية شوكة المسلمين، تقوية دولة المسلمين وشوكة المسلمين. والناظر يرى أن أمر الرسول وأصحاب الرسول في المدينة كان أقوى من أمرهم إذ كانوا بمكة أهل استضعاف. كذلك الانتصار ممن ظلموهم، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأتبع ذلك بقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فمن مقاصد الهجرة ما ذكر من عبادة الله في أمن وأمان، الفرار من مواطن الفتن. فالشخص في بلاد الفتن قد لا يأمن على دينه، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على نفسه. كذلك تقوية شوكة المسلمين والانتصار ممن ظلم. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه، وكان ذلك قبيل غزوة بدر، لمراقاة عير المشركين الراجعة من الشام إلى مكة لاسترداد بعض الحق الذي كان قد اغتصب من المسلمين. فالمسلمون سلبت أموالهم ونهبت ديارهم لما هاجروا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما خرجوا لملاقاة العير المقبلة من الشام إلى مكة. فدولة المسلمين تقوى إذا اجتمع أهل الإسلام بلا ريب حول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. فوقع في قلبي أنها اليمامة أو هجر، هجر التي هي بلاد الحسينان فهي ذات نخل، سواء كانت اليمامة أو هجر كلاهما أرض نخل. فكانت المدينة التي هي يثرب فهي أرض نخل أيضا كما هو معلوم لديكم. فالشاهد أن الشخص قد يرى رؤيا وينزلها على شيء لكنها تتنزل على شيء أو تتحقق في شيء آخر بإذن الله تعالى. لا يخفى عليكم أن الرسول لم يكن هو أول من هاجر من مكة إلى المدينة، بل تقدمه عدد كبير من أصحابه رضي الله عنهم. تقدمهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان داعيا إلى الله في المدينة كما سلف الحديث عنه، وكان معه آنذاك أسعد بن زرارة من الأنصار. استقبل مصعب بن عمير استقبالا حسنا، وكان شابين على درجة عالية من الفهم والذكاء، أعني أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، والحمد لله وكأنهما ملئ إيمانا وخلقا حسنا كريما، فما هذا لدعوة إلى الله، وما هذا لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولهجرة الصحابة تمهيدا حسنا. وهجر أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وسالم من أفاضل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر ذات يوم قال لأصحابه تمنوا، قال لهم في مجلس خلافته ذات يوم تمنوا كل يذكر أمنيته، فقام شخص وقال أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه كله في سبيل الله، قال آخر أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة عبيدا أعتقهم جميعا لوجه الله، قال عمر أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار ملئت رجالا مثل سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل أن سالما ذهب مهاجرا، وكان يؤم الصحابة المهاجرين في أرض قباء، في قباء كان سالم يؤم القوم وهو مولى من الموالي، ويؤم القوم وفيهم أبو بكر، عفوا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيهم أفاضل الصحابة وكبار الصحابة باستثناء أبو بكر، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هاجر مع الرسول، فكان سالم مولى أبي حذيفة هو الذي يؤم الصحابة في قباء، وكان من ذوي الأصوات الحسنة كما لا يخفى، قال النبي استقرئوا القرآن من أربعة، فذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة. قد قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله ذات يوم لقد سمعت قارئا من أصحابك يقرأ القرآن لم أسمع قط صوتا مثله، قال وقد سمعتيه؟ قالت نعم، قال ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فكان سالم يأمهم في مكان يقال له قباء، والذي عنده مسجد قباء الآن، وذلك قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أصبحت لقباء فضيلة، وإن لم تكن لها فضيلة من قبل أصبحت لها فضيلة بصلاة الصحابة فيها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا. أما رواية صلاة ركعتين أو أربع ركعات في قباء تعد العمرة، فالخبر بذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يخفى عليكم وقد تقدم أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة، وقد كان ذلك قبل هجرتهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهجرة كانت لها ترتيبات ستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، ترتيبات هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان في مطلعها أو في مقدمتها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاجر إلى أرض ذات نخل، وبعد ذلك تحقق أنها المدينة بعد أن ذهب ذهن النبي إلى أنها هجر أو اليمن. بهذا القدر أستجئ سائلاً لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضيلتك أن سيدنا عمر هاجر قبل النبي وأبو بكر. عمر هاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني قصة هجرة عمر المشهورة طبعاً. لا، عمر هذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يجب على بعض الدول يقول كنمسا وفرنسا منعوا لبس النقاب. النظر في أمر الهجرة إلى جوانب متعددة والنظر أيضا إلى البلدة التي ستهاجر إليها، والنظر إلى أي المفسدتين أعظم، فحيثما كان الفساد أقل وكانت المصلحة أعظم فالمسلم الحريص على آخرته يقدم المصلحة الأعظم على المصلحة الأقل ويدفع المفسدة الأعظم وإن كانت هناك مفسدة أقل، على حسب الحال التي تتواجد. وينبغي إذا ذكرتمون الدرس القادم أن نلقي الضوء لزاما على هجرة الناس الآن إلى دول الكفر وعلى استيطانهم في دول الكفر. وأيضا وقد تكلمت في شيء من ذلك، وأنت تعيش في هذه الدول وتعرف الحمد لله الإسلام، نستفيد منك في بيان المفاسد التي تقابل الشخص المسلم ذلك والمصالح التي قد يجتنيها إذا هو هاجر لذلك. ما عندنا من علم أعطانا الله إياه في هذا الصدد، وإن شاء الله بإذن الله يبين الأمر ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.